الواحد مسلم تحسب بالله العظام بتحته. الليلة أماكن كثيرة في العالم الإسلامي الليلة الفقر ضربة، المصائب بتاعته كثيرة. وحديث حذيفة بن اليمان تلقى في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله قسم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل الله عقابا منه. ودي إشارة إلى الفتن والمصائب اللي حتنزل على المسلمين. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تكونوا موحدين كمان ملتزمين الفرائض ومادين النوافل، أخليت بالشرط الثالث بتاع النصر ده، المصائب تنزل في الأمة دي تنزل. والفتن والأمر بالمعروف عايز رجال. ترجع للآية في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمر بالمعروف يجيب المشاكل كذا. جرب أسعى الأمة دي فيها واحد جاهل يسع، أقل واحد تلقاه خريج ثانوية عليا، يا أخي أنت مش مسلم، أصل منهج محمد في حياتك، بلغ ولو آية. ما يقدر أصلا آية، ما يقدر المسلم يبلغها. ليه؟ لأنه أي مسلم داير يكون مرتاح، داير يكون مفجر، ما داير ساعات، ما داير لا لا لا. طيب داير جنة كيف أنت؟ الغبر لما تخش دار تنعم كيف؟ الأمر بالمعروف من بعد ذاك السعيرة دي ترفع. واصبر على ما صابك. يوم تتكلم عن الصوت أي واحد كذاب تلقى حمل ضدك. عسى تتحدث عن الخمرة لازم تسمع. قبل يومين واحد مع الله يذكر من المصلين قال لي: يا كشة جيت اتبين منك، هل انت قلت يا كشة شارب الخمرة الله ما بيغفر لي؟ قلت لا، انا ما قلت كلام زي انا شرحت حديث. لازم بعد ذاك تجد دلع. تصبر عسى تقول نصيحة واحد عادل كده يلقى حته كده ويزعق كده، ما يجيك اي حاجة. امر بالمعروف صعب بالذات الشباب حاليا، طلاب الثانويات العليا. امن المساجد يلا اشتغلوا دعوة. المجتمع المسلم في احتياج اليكم. يا اخي لو قمت شرحت آلة واحدة بس حديث. لكن نعم بعد ذاك الامر المعروف بيجيب لك المفيدة. اصبر يا الله قال لك اصبر. واصبر على ما اصابك. شعيرة الامر بالمعروف لا من رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم. السحار كطاب المجنون المخبول الحاسد المفتري. انت داير ترفع شعيرة امر المعروف ودار تكون مفجل؟ لا يمكن. بل بيخلي ثلاث ارباع المسلمين آية ما يقبله هو. بقى بعد ذاك التبليغ ناس معينين بس. من اجل ذلك لا من انت بعد ذاك تتذكر الهجرة دي. طالما نحن عايزين الامة دي تمشي لقدام نصبر يا اي واحد. الطلاب في المدارس، الناس في جامعاتهم، في المساجد، ولو اي مسجد ان شاء الله يوميا بس نشرح لهم آية. الحي اللي فيه يشرح لهم آية ان شاء الله بعد المغرب، ان شاء الله بعد الصبح. رفع اذان الصبح بعد النوم في شنو ثاني؟ ناس بعد ذاك تطلع بالامر بالمعروف. يا خلينا الناس في الشوارع بنات متبرجات ما تقدر تقول حاجة اصلا. وبعد ذا يندر من يبلغ آية ويحث على التزام وانضباط الشوارع. ده الحاصل لنا في العالم الإسلامي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا وفقنا، التزمنا هذا الأمر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أكتفي بعذاب الشرط الرابع: البعد عن المعاصي. يا خلينا المسلمين مورطين في المعاصي. الليلة في ناس بيمشوا تعرف الخمارات قبل آذان الفجر، والله شفتهم بعيني. واحدين تلقاهم خشاتين، الآذان يرفع ما يمشوا المساجد يصلوا. واحدين تلقاهم يصلوا بس لو قعدوا. الغيبة والنميمة يا أخي المعاصي دي، دي هي بتذل الأمة بعد ذلك. أنت عايز تنصر الدين ده أعمل حسابك. أسعى جاهدا ما تقع في المعاصي أصلا. قدر ما تبتعد من المعاصي معنا أنت نصرت هذا الدين. لكن تتورط في المعاصي دي خلاص. والآية 152 من سورة آل عمران يا أخي ده دي غزوة أحد. غايد الجيش يبلال منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب المشورة الصديق والفاروق. حدثت المحصية في غزوة أحد،